وهو الكسرة. كده يا جماعة بفضل من الله نعمة احنا اتدربنا كتير على ايه؟ اتدربنا على ازاي اتعامل مع صيغة التعجب، وده قلت لك السؤال الشائع والكثير معانا، استخرج اسلوب تعجب واعرب المتعجب منه. طيب السؤال الثاني بيقول لي تعجب انت بقى، وربنا يبارك في الوقت عشان نقدر نقول الجزئية دي ونقفل السؤال بتاعنا. هو بيقول لي تعجب، انا عايز اتعجب من الفعل، ازاي اصوغ انا فعل التعجب؟ بص يا ابني معانا اتصال. السلام عليكم. اخونا عبد الرحمن من ليبيا، انقطع الاتصال، جزاكم الله خيرا. طيب هنقول يا جماعه حضرتك معايا، قال لي الفعل عشان اتعجب منه لازم تتوفر فيه 7 شروط، ان يكون الفعل ثلاثي وتام ومثبت ومتصرف ومبني للمعلوم، وفضل 10 دقايق دي مش من الاتصالات او مش من الشروط. ثلاثي وتام ومثبت متصرف مبني للمعلوم قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن افعل ومؤنثه فعلاء. 7 شروط: ثلاثي 3 حروف، تام مش من اخوات كان عشان هي الوحيده اللي افعال ناقصه في اللغه العربيه، مثبت ليس منفيا، متصرف غير جامد، متصرف غير جامد. يعني ايه جامد؟ يعني يلزم صوره واحده زي عسى، يجي ماضي بس، ماضي بس، مثلا نعمة بئس عسى ليس، مبني للمعلوم غير مبني للمجهول، مبني للمعلوم يعني غير مبني للمجهول، قابل للتفاوت يعني يحتمل أن يتفاوت الناس فيه، يعني الزيادة والنقص زي الطول زي القصر زي السمنة زي النحافة، كل ده قابل للتفاوت. لكن في أفعال مفيهاش تفاوت، الفناء، فنية، الموت، مفيش تفاوت، تمام؟ طيب ليس الوصف منه على أفعل ومؤنثه فعلاء. إحنا معانا اتصال أخونا أحمد. السلام عليكم. أنا عارف إن قعدتك كتير ورحمة الله بس إحنا وبركاته. بنشرح والله. إزيك أخونا أحمد؟ الحمد لله يا أستاذ. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله، ربنا يحفظك. طب بقول لك يا أبو حميد، نعم، ممكن سعادتك كده هنقول لك صيغة تعجب. ماشي. أكرم بقوم رسول الله قائدهم عليه الصلاة والسلام، عليه يلا اعرب وحولها للنداء التعجبي. أكرم فعل ماضي جاء على صيغة الأمر مبني على السكون، ها، الباء حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. ما شاء الله. قوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة ومنع من ظهورها اشتغال حرف الجر الزائد. ها. رسول. احنا عايزين بقى خلاص خلصنا التعجب، عايزين بقى نحولها الصيغه دي لصيغه النداء التعجبي. يا لكرمي قوم الرسول، يا لكرمي قوم الرسول. انت حضرتك بقى ايه؟ انت حطيت 2 لام، انت عملت ايه؟ قلت يا لا لي، ما قلناش 2 لام، هي واحده بس، يا لكرمي، فاهم يا احمد؟ ايوه يا استاذ فاهم. ما تقولش 2 لام، مش يا لا لكرمي، هقول يا لك كرمي. جزاك الله خير يا ابو حميد، ربنا يحفظك. اتفضل اتفضل. هقول لحضرتك ايه؟ ليس الوصف منه على وزن افعل المؤنث فعلاء، يعني دي هتلاقيها حضرتك بيقولوا في اللون والعيب والحليه. يعني اقول مثلا زي اصفر صفراء واخضر خضراء واحمر حمراء والعيب اخرس خرساء واعمى عمياء الى اخره. الاخيره دي مش مهمه قوي بتاعت الحليه دي. هقول لابد ان الفعل تتوفر فيه الشروط 7، زي ما جينا قلنا المثال ده اهو، عظم النبي. انا هبص للفعل اقول ده 3 حروف وتام ومثبت ومتصرف و... ال7 شروط متوفره. فيقول لي يصاغ منه مباشره على طول بشكل مباشر، هنصوغ منه اقول ما اعظم، يعني اجيب افعل من عظمة، كبر الولد ما اكبر الولد، وهكذا. يبقى صيغ مباشرة لو السبع شروط متوفرة. طب افرض الشروط ما توفرتش، افرض جالي الفعل جامد لا يتعجب منه، افرض جالي غير قابل للتفاوت لا يتعجب منه. طب افرض جالي غير ثلاثي او على افعل فعلاء، افرض جالي غير ثلاثي او على افعل فعلاء او جالي ناقص اعمل ايه؟ احنا بنجيب افعل مساعد من عندنا زي اكثر او اشد او اجمل او اعظم، اي واحد مساعد من ده، واجيب المصدر من الافعال دي اللي اختلت شروطها، اما انه يكون صريح او مؤول، اما يكون صريح او مؤول. لزي مثلا ذاكر الولد، ذاكر الولد، ذكر ده رباعي، يبقى اقول ما اجمل مذاكرة الولد او ان يذاكر الولد، جبت المصدر اما صريح واما مؤول. طيب هقول لحضرتك، طيب مثلا حمرة الوردة، ما أجمل حمرة الوردة أو أن تحمر الوردة، نفس الحكاية برضو. يبقى ده كتبته يا مصدر صحيح مصدر مؤول، ولو كان فعل ناقص نفس الحكاية. طيب والوقت ده يا معلش آخر حتة، لو جالي بقى منفي أو مبني المجهول أو لا يهمل المجتهد ويقرأ القرآن، هقول هجيب نفس الحكاية الفعل المساعد من عندي، ودي بيسموها طريقة غير مباشرة، وفي بعض الكتب بيقول لك إيه ببساطة، يعني الفعل مساعد، جبت فعل تعجب مساعد من عندي مستوى في الشروط اللي هو أجمل أو أكثر كده، وجبت جنب منه يا جماعة المصدر مؤول فقط في المنفي وفي المبني المجهول. إذن حضراتكم لاحظين أن المصدر المؤول مشترك ما بين كله، يعني ممكن أمشي بالطريقة غير المباشرة بالمصدر المؤول على طول. هقول مثلا ما أجمل أن يقرأ القرآن أو ما أعظم أن يقرأ القرآن. ها المثال لا يهمل المجتهد، أو ما أجمل أن لا يهمل المجتهد، ألا، وبنضغمهم في بعض الإدغام، ألا يعني أن لا، تمام. وأنا لو جالي اسم، هو لو جالي اختصار للكلام ده، لو هو جاب لك اسم تحط ما أعظم ما أجمل وتحط الاسم، لو جاب لك فعل ما أعظم ما أجمل أن وتحط الفعل بس، ودي بقى تلم إيه القاعدة كلها، مش محتاجين لكل الكلام دوت. يعني مثلا زي ما الأمثلة هتطلع دلوقتي قدامك في الفقرة، هقول إيه عبور الشارع، لا اللي قبلها، هقول عبور الشارع أثناء مرور السيارات، طبعا دي حاجة وحشة، فانه بدل ما نقول ما أجمل نقول ما أقبح، ما أقبح عبور الشارع، السلايد اللي قبله هقول إيه ما أقبح عبور الشارع أثناء السيارات أو أثناء مرور السيارات، احترام الكبار ما أجمل احترام الكبار، أو أن يحترم الكبار، براحتك تقولها كده أو كده براحتك. ها الالتزام بقواعد المرور، ما أجمل الالتزام بقواعد المرور، الاشتراك في نهب خيرات البلد، ما أقبح الاشتراك في نهب خيرات البلد، وهكذا. يبقى أنت بتصغها بالطريقة دي يا جماعة، تمام. كان معنا جمل تانية نعربها عشان صيغ التعجب، لكن الوقت ده علينا، احنا هناخد معنا ان شاء الله برضو سؤال الحلقة. وزي ما قلت لحبيتك قبل ما يطلع السؤال قدامك، انا بقوله يا جماعة وبركز تاني، انا بفضل الله الطلبة اللي عايزة تشاركنا، وبرضو احنا بنطور من اسلوبنا، بنقول اهو بدأنا النهاردة نحط لوحة الشرف والتفوق، الناس دي اللي شغالة معانا، وانا والله ملاحظ ملاحظة عجيبة السنة دي سبحان الله، ان الشباب في تفوق فيهم، لاحظتوا النهارده حطينا ثلاث اسامي شباب ودول بعتوا اجابات صحيحه ما شاء الله، تمام. فانا بقول لحضرتك الناس اللي بتتصل او بتبعت انا ملاحظ في تفوق غير عادي، فربنا يحفظ الجميع. دول اسماء بتطلع، وده جايزته ان هو راجل متفوق شغال. انت بتتصل زي ما قلنا في الحلقه، انت بتشتغل في بيتكم مش عايزين، بنبعت لك الايميل بنقول لك ابعت لنا الرسائل، رسائل اس ام اس بيبلغونا والله فلان جاوب الاجابه دي صحيحة ولا خاطئة، ونبدأ نقول فلان ده إجابته صحيحة أو الإجابة ليست صحيحة وهكذا. لكن يا جماعة المهم تشتغل معانا، وبرضو في نفس الوقت هنعمل مسابقة برضو إن شاء الله، وفي نفس الوقت الناس المحترمة الممتازة بقى اللي شغالة ومجتهدة كده ممكن يتصل بينا إن شاء الله، وتليفوناتنا موجودة هنا في القناة وتوصل لينا، وممكن تشاركنا هنا في الحلقة أو تيجي زي طلبة الحلقة اللي فاتت. إحنا مش عايزين طلبة من القاهرة والجيزة المحيطين بينا بس، عايزين طلابنا اللي في كل المحافظات يجوا هنا ينورونا في القناة ويشاركونا ويشاركوا زمايلهم ويسابقوا زمايلهم اللي في البيوت. كل الكلام ده إن شاء الله عايزينه في الفترة اللي جاية، فترة التفوق وفترة الشغل. سؤال الحلقة هيطلع لحضرتك، هنقول ما أعظم من أدى حق الله عليه، وما أعظم ما يلقاه من صالح الجزاء. ما أعظم من أدى حق الله عليه، وما أعظم ما يلقاه من صالح الجزاء. الإيميل قدام حضرتك اهو، تقدر ترسلنا عليه، والله برد على الناس وبفتحه وبشوف الناس بعت الرسائل ازاي والاجابات ازاي والناس الممتازه اديني طلعت اساميهم لان اجاباتهم كانت صحيحه جدا. عذرا للي بيبقى غلطان ما اقدرش اقول لان دي لوحه الشرف والتفوق مش هقول اسمه لكن انا ببين له الخطا لما بقول وبجاوب سؤال الحلقه. الناس يا جماعه ما شاء الله ربنا يكرم الجميع احنا تحت امر الناس كلها زي ما قلنا قبل كده واكررها والله مش مجامله خدمه ابناء المسلمين شرف لنا والله ولكل العاملين في القناه ربنا يحفظ الجميع احنا تحت امرك في اي حاجه الناس اللي بتتصل عايزه الملازم احنا موجودين والمساعدين ممكن يوصلوا لك في اي مكان وممكن تتصل بيهم سهله جدا بفضل الله عز وجل ارقامنا موجوده في القناه جزاكم الله خيرا ربنا يحفظكم جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.